لقيام الليل لذة. ليه؟ لان بجانب قيام الليل انت بتحتفظ بالقرآن، فيصير عندك لذة لا سيما اذا داومت. وكان بعض الصالحين يقول عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. يعني فضل بقى كل ما يجي يوم من السرير يبقى تعبان وعمال يقاوم نفسه والدنيا برد وبتاع، فيتغلب على نفسه، فضل بقى تعبان يكاجد في نفسه ويجاهدها سنة لحد ما صار ده ملكة عند فرنسا تعود عليه من السيطر، بدأ ده ايه يستمتع به بهذا القيام 20 سنة. طبعا ده بالنسبة للقرآن الكريم. بالنسبة للعلم الشرعي اللي هي علم الآلات او كده، فيفضل انك انت تتلقاها عن شيخ، فان لم تجد شيخا فلا اقل من طالب علم سبقك بمعرفة هذا العلم ان انت اذا فهمت فهما تعرضه عليه او تذهب اليه يحل لك الاشكال، يحل لك الاشكال. فان هذا ان لم تجد شيخا، ويعني الحمد لله انت عندكم هنا في المملكة يعني الانسان يستطيع ان ينمم وجهه فيجد، بخلاف مثلا البلاد عندنا فتكاد تكون قاحلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر علماءنا. هل ينفع الإنسان الذي يحاول الانطواء على مكتبته بالبيت والإكثار من القراءة والتصنيف أن يتابع بحوث الأشرطة المحاضرات؟ طبعا هو لو درس العلم من الكتب فقط هيصاب بأدواء هو لا يستطيع أن يعالجها، لا يستطيع أن يعالجها. كل قبل ذلك من فائدة التلقي على المشايخ، أولا يختصر لك العمر، ثانيا يسدد لك الفهم، ثالثا يؤدبك. بدون هذه الثلاثة ما تستطيع أنك أنت تحصلها من الكتب، وإن حصلت بعضها فبعناء شديد وقد لا يسلم لك. انت ممكن تأتي تسأل الشيخ عن مسألة لو انك بحثت في كل الكتب لا تجدها، ولو وجدتها ما تجد غير سطر او سطرين فيها، هو ممكن يديك محاضرة فيها. ليه؟ لان هذا رجل متمرس، قرأ جمع كل حياته كل علم في هذه المسألة وساقه لك في ربع ساعة. يعني في مثلا مسألة انا ابحث عنها في كتب الاصول منذ عدة سنوات، وكل من اقابله من اهل العلم اقول له دلني اين مكانها الذي استطيع ان اقرأ فيه باسهاب مش بايجاز، يعني سطر او سطرين. القاعدة التي ذكرت في كلام الشافعي رحمه الله اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. طب ما كل دليل ممكن يطرق الاحتمال، كل دليل ممكن هذا يحتمل كذا يحتمل كذا، فهل الأدلة تسقط بتطريح هذه الاحتمالات؟ ما يعني حتى الآن في حدود بحثي في كتب أصول الفقه وفي كتب العلماء ما وجدت حد هذه القاعدة، وما هو ما هو شرط الاحتمال أو وقت الاحتمال الذي يسقط الاحتجاج بالدليل. فسألت بعض المشايخ هنا فقالوا لي ان هذه قاعدة معتزلية، انما قاعدها المعتزلة حتى يتخلفوا من دلالة النصوص الصريحة، فكلما يعني فوضت عنقه بدليل صريح يقول لك ايه يحتمل كذا وكذا، واذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط طريق الاستدلال. لكن هذه القاعدة مما يضاعف انها معتزلية، انها وردت على لسان الامام الشافعي في بعض مناظراته. قد يكون المعتزلة أخذوها فيما بعد ووسعوا القول فيها، لكن هي جرت على لسان الإمام الشافعي. فشيء زي ده هو أنت ممكن تظل سنين تبحث. فإذا قابلت بعض المشايخ اللي هم لهم باع في العلم فقلت له القاعدة الفلانية أنا أبحث عنها، يقول لا ده كذا وكذا وكذا، وابتدي أعمل لك بحث طويل، أنت يعني لو ظللت سنين من عمري ما تستطيع أن تحصل ما حصل فيه. هو ادها لك ربع ساعة، أنت ممكن تغيب 10 سنين. ولا يعني أدل على ذلك من أول فرق ذكره القرافي في كتابه الفروق، وهو الفرق بين الشاهد والراوي. قال إنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل كل من لقيته عنه فلا يشكني أحد. شوف القرافي 8 سنين يسأل كل من يلقان أهل العلم، القرافي رجل أصولي حتى النخاع، وقرأ في كتب أهل العلم كثيرا، ومع ذلك ما رأى من يشفيه ويفرق بينهم وبين الشاهد والراي. ولذلك اول ما وجد من يكفيه بدا بهذا الفرق الذي اعياه بدا الكتابه به. يبقى الدراسه على الشيوخ دي تختصر لك العمر وتسدد لك الفهم. يعني انت ممكن تقرا لفظه تقراها على الخطأ. وطبعا وما حكايه القلب منكم ببعيد كما قال انه المقلوب. وبالذات في باب الاسماء لان الاسماء لا يدخلها القياس انما تتلقى بالسماع. فمثلا تلاقي واحد يقول لك ايه عبد الله بن لهيعه هي لهيعه. طيب ده فين ضبطها؟ الاسماء اخذت سماعا مالها ما تدخل تحت القياس. لذلك ما تستطيع انك انت يعني تجود الاسماء ولا تنطقها على الصواب الا اذا تلقيتها. وهكذا. ثم البركه والفائده الاخيره في التلقي على الشيوخ انه يؤدبك. شوف بقى لما تحس انك انت قزم امام هذا الشيخ او انك انت لا تستطيع ان تتكلم في مجلسه يوم توقر اهل العلم. انما بيقرا من الكتب يفتح ابن حزم يلاقيه عمال بقى ايه عمال يناطح الكبار. هذا باطل، هذا ساقط، هذا مش عارف ايه، هذا ايه. ويوم ينطبع انت بقى بتتقمص الايه الدور. بعد ما تقفل كتاب ابن حزم بتبقى شويه من ابن حزم. فاذا جالك عالم قول عالم تقول هذا باطل. ايه يعني هو معصوم؟ نحن رجال وهم رجال. ليه؟ الكتب لا تؤدب. انت الان بتتقمص دور الراد دائما. يعني مثلا واحد يرد انت بتتقمص دوره. واخد بالك؟ فمثلا لما تقرا مثلا كلام ابن حزم بعد ما ذكر شويه كلام للاحناف كده وبعدين قال في الجزء الرابع قال فهل ترى لهذه الادواء من شفاء الا حمد الله تبارك وتعالى على السلامه منها. وبعدين صرح قال في الاحناف والله انهم لاعداء الاسلام. يعني كان يعني كما يقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. شوف سيف الحجاج اللي هو ما بيخليش رقبه بارزه كذلك كان ابن حزم اللسان كذلك. فاذا انت قرات في مثل المحلى وذلك العلماء لا ينصحون طالب العلم المبتدئ ان يبدا في المحلى. لان لو ابتدى في المحلى ما فيش فيه فايده. ليه؟ لانه الادب خلاص هيروح. لكن يعني انا شفت رجل هنا بيتكلم على العلماء بصوره مزريه جدا. وهذا الرجل معروف ان هو ما يكاد يخرج من مكتبته وما له شيوخ. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما هناك احد يظهر له عجزه. هو بيقرا ويستوعب وخلاص. قرا سليم بن حزم يبقى هو ابن حزم، قرا سليم بن تيمية يبقى هو ابن تيمية، قرا سليم بن حجر يبقى هو ابن حجر. فواخد من كل العلماء حته كده. فاذا خرج لا يراعي العلماء. ولذلك يعني ما في نظره الان لا يوجد رجل يمكن ان يطلق عليه سلفي في الارض اليوم. طيب اذا كان هو يرى ان ليس هناك سلفي في الارض فقطعا هو يرى نفسه هو السلفي الوحيد. والا ليس من المعقول انه يدخل نفسه مستلفي. ها؟ يبقى معنى انه يقول انه ليس في الارض سلفي يبقى هو يقول انا السلفي الوحيد. طب ده جاله من ايه؟ زي الجماعه الصوفيه. عايز بقى يتريض على السلوك يوم يقعد بقى في المغاره ويفضل يجوع نفسه. هيموت من الجوع. يشوف بقى العفاريت بتتنطط في وشه خيالات رايح جاي وهو برضه صايم لحد ما هذه الخيالات تاثر على نفوسه. هو ده بقى يقعد بقى يتخيل اشياء لحد ما يؤثر على دماغه. الاخذ عن المشايخ مهم جدا في مساله الادب هذا. من هم المتشددون في الجرح والتعديل والوسط المتشددون؟ المتشددون كالنسائي كابي حاتم الرازي كابن معين كالجزداني ومن نحى نحوهم. المتوسطون كالامام احمد كابي زرعه الرازي كالدارقطني كابن علي. المتساهلون كابن سعد كابن حبان كالعجلي. واحيانا يلتحق بقسم من هذه الاقسام بعض هؤلاء العلماء لكن الغالب على القسم الاول التشدد لكن ممكن يتساهل لكن تساهله قليل. والغالب على القسم الاخير التساهل لكن ممكن يتشدد لكن التشدد قليل. فلذلك احنا لما نضع هؤلاء العلماء في هذه المراتب مش معناه انه متساهل على طول الخط ولا ان ده معتدل على طول الخط ولا ان هذا متشدد على طول الخط لكن الغالب عليه الصفه التي وضعناه فيها.

لماذا حدث عبد الرزاق احمد بن الازهر من الكبير بهذه القصة ولم يحدث زياد بن معين واحمد بن حنبل؟ اللي حصل ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة رحلوا الى عبد الرزاق ليسمعوا منهم. فلما انصرف احمد بن حنبل ويحيى بن معين وبقية الرفاق، لكن احمد بن ازهر النيسابوري اصر ان هو يوصل عبد الرزاق الى قريته. فلما وصل الى قرية عبد الرزاق التفت اليه عبد الرزاق وقال له: وجب علي حقك وانا سأحدثك بحديث ما حدثت به احدا قط. فحب يكرمه ان هو يديه شيء ما قاله احد. قال احمد بن ازهر: تحدثني بهذا الحديث. ولما رجع احمد بن ازهر النيسابوري الى بغداد وحدث بالحديث، فقال ابن معين: من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقال احمد بن الازهر وقال: هو انا ذا. فقال له يحيى بن معين: اما انت فلست بكذاب، والعهدة على غيره. ده كلام ابن معين. قال لأحمد بن أزهر: أما أنت فلست بكذاب، والعهدة على غيرك. فعبد الرزاق وإن كان ثقة ثبتا، إلا أنه لما عمي يعني الضبط بتاعه قل، وحدث بأحاديث في الفضائل لم يتابعه عليها أحد من الرواة الأثبات، لذلك ستكون علة الإيه؟ علة هذا الحديث إنما هي في يعني اختلاط عبد الرزاق في آخر عمره. فشوف انت ضبط الكتاب، اذا لم يتقن الانسان كتابه اتقانا جيدا جدا، فمن السهل ان يدخل عليه في الكتاب وبعدين يسقط كتابه. والحقيقة حفظ الكتاب اعثر من ضبط الكتاب اعثر من ضبط الصدر. ليه؟ لان ما يستطيع احد ان يتكلل اليك في نومك ويحشو في صدرك احاديث موضوعة مثلا، انما يمكن ان يتسلل الى كتابك يسرقه، فاذا توانيت عنه ادخل فيه. فالضبط لا يخرج عن هذين النوعين، اما ان يحفظ الانسان عن ظهر قلب، واما ان يحفظ كتابه يعني يكتب الاحاديث. الذين يضبطون ضبط الكتاب كانوا اذا حدثوا من كتبهم لا اشكال، لكن بعض الناس قد تخف متابعته في حال القراءة عليه من كتابه فيدخل عليه الوهم. يعني مش كان كل الشيوخ يقرأ من الكتاب، يعني مثلا واحد يقرأ من كتاب الشيخ وهو يقر، فاحيانا ممكن يسهو فقراءته من كتابه أضبط من أن يقرأ له غيره، إلا إذا كان ثبتا كالإمام مالك مثلا. يعني مالك ما كان يقرأ لأحد أبدا الموطأ، ما كان يقرأه، إنما إذا أراد رجل أن يقرأ عليه يقرأ الموطأ يقول: التمس من يقرأ لك، كما حدث الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك قال: التمس من يقرأ لك، فقال: إني أحسن القراءة. قال: فقرأت فأعجبه، أي أعجبه قراءته. وتجد في صحيح مسلم في أحاديث يحيى بن يحيى، وهو أحد الوثائق التي بين مالك ومسلم، يقول مسلم: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. دائما تجد هذه العبارة في حديث مالك في صحيح مسلم: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. فيبدو والله اعلم ان مالكا كان يفعل هذا كنوع من الاعتراض على اهل العراق الذين كانوا يقولون ان السماع اقوى من العرض. العرض انك انت تعرض حديث الشيخ عليك، تقرأ عليه تقول له: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فيقول: نعم. يبقى انت عرضت احاديثه عليه، ده العرض. السماع ان الشيخ نفسه هو الذي يقرأ حديثه على الناس، يقول: حدثني فلان عن فلان، هم يكتبون من لفظ الشيخ. ف

ثم تدركه ثم يفيق. كل هذا ما هي مظنة رواية حتى يقال ان اخترق قبل ان يموت فبالتالي ضاع الحديث؟ لا، انما يضاع حديث الراوي اذا اخترق وظل على ذلك مدة وعرف عنه ذلك. وكان من هذا التفصيل دافعنا ورددنا عن حجاج بن محمد الاعرب اللي هو احد المفصلين عن المجرير لما قال الكوثري اللي هو شيخ متعقبة الحنفية في الأزمنة المتأخرة لما قال انه اختلط اختلاطا فاحشا تبعا لرواية حكاها ابراهيم الحربي عن صديق له، قال ان حجاج بن محمد الاعور اختلط اختلاطا فاحشا، والجواب ان حجاج ما اختلط انما تغير. الدليل على كده ايه؟ ان العلماء الثقات النقاد الاسباب كاحمد وابن معين والنسائي ابو حاتم ابو زرع دارقطني وابن عدي وهؤلاء العلماء ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج، ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج. وجرت العادة ان المختلط اذا اختلط فعلا يحدث حال الاختلاط مدة من الزمن حتى يعرف عنه ويشتهر انه اختلط، فكيف يحدث حجاج بن محمد الاعور مختلطا ولا يتفطن الى ذلك؟ الائمه الاخلاف هم اللي هم مقدم النقاد جميعا لا ينتبهوا ان حجاج بن محمد اختلط ثم ياتي صديق لابراهيم الحربي لا نعرف عينه ولا نعرف حاله ولا اسمه، فنقول ان حجاج بن محمد يجرح بروايه مثل هذا المجروح او مثل هذا المجهول اقصد؟ لا. اذا الاختلاط الذي يخدع في الراي ان يختلط ثم يظهر يحدث على الاختلاط مده حتى يشتهر انه اختلط فحينئذ يقدح فيه بالاختلاط. كذلك الرواه الذين وهموا في احاديث بعض علماء البلدان، يعني ما هو مختلط باطلاق انما مختلط في اهل الحجاز فقط او في اهل الشام فقط، زي ما احنا اتكلمنا الان على سفيان بن حسين. سفيان بن حسين في الزهري ضعيف انما في غير الزهري ثقة. داود بن الصفين في عكرمة منكر الحديث، في غير عكرمة ثقة. اسماعيل بن عياش اذا روى عن اهل الحجاز كثرت في رواية المناكير، اذا روى عن اهل بلده من الشوام الحديث صحيح. زهير بن محمد التميمي اذا روى عنه اهل الشام فروايته مناكير على العكس من اسماعيل بن عياش. اسماعيل اذا روى عن اهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير اذا روى عنه اهل الشام يبقى حديث منكر. يعني انت لو حطيت الروايه بعض ما ايه تحفظهم على طول. اسماعيل بن عياش اذا روى عن اهل الشام يبقى حديثه صحيح. زهير بن محمد اذا روى عنه اهل الشام يبقى حديثه ضعيف. كذلك مثلا نعر بن راشد اذا روى عنه من يبقى حديثه فيه بعض على نحو ما ذكرناه قبل ذلك. اذا روى عنه اهل البصره، فاكرين حكايه ان معمر لما معمر اصلا بصري وبعدين لما دخل اليمن فدخلوا بحفظه فقالوا قيدوه فزوجوه، فلما زوجوه كان بشوه فما عرفش يطلع من اليمن فاستعتر به اهل اليمن ظل 30 سنه يحدث اليمن وملأ اليمن علما. فكان بقى لما يحب يزور امه لانه هو اصلا بصري، امه كانت في البصره، فكان ينزل البصره فنزل مره من غير كتاب فوقع في حفظه اغاليق فحمل اهل البصره عنه اغاليق. يبقى مثلا لو واحد من اهل البصره كعبد الواحد بن زياد احد الذين روى عن عبد الرزاق الذين روى عن معمر حديث الايه الفأرة إذا وقعت في السماء، فعبد الواحد بن زياد رواه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فالعلماء أنك لا ده يبقى وهم من معمر بن وهب، وقد نص البخاري غير أن معمر وهم في هذا الحديث واضطراد رواية مالك بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمون أو عن ابن عباس عن ميمون. فهنا يبقى احنا لما نيجي بقى نشوف معمر في مسألة الترجيح نشوف الراوي عن مين؟ عن معمر. فإذا كان بصريا وخالف معمر الأثبات من يقول هذا لا يريد حدث به معمر على الخطأ في البصرة، لأن أهل البصرة حفظوا عن معمر بعض الأحاديث المغلوطة. لكن لما تلاقي مثلا عبد الرزاق هو الذي روى عن معمر، عبد الرزاق هذا يمني، عبد الرزاق يمني، ومعمر كان في اليمن، يعني ما في إشكال على معمر في اليمن. إذا أنت بقى لو حصل نوع من التعارض الاختلاف على معمر في إسناد حديث فتبص للراوي عن معمر، إذا لقيت عبد مثلا رجلا بصريا في مقابل عبد الرزاق اليمني، ها إذا في هذه الحالة إيه؟ سبيل الترجيح إذا كنت أنت تريد أن ترجح، أن ترجح رواية عبد الرزاق اليمني عن معمر عن رواية ذاك البصري عن معمر، لما علمنا أن معمر لما دخل البصرة حد من حفظه فوقع في حفظه أغالي. علم دقيق جدا جدا، وزيك الأعداء اللي هم يعني يقطرون حقدا على الإسلام وأهله ما مالكوا أنفسهم إلا كما قال يعني جلد السهر ومرجوليوس وبروكلمان وهؤلاء الناس، قالوا ليسخر المسلمون بعلم حديثهم. ما تفتقت أذهان جيل ولا أذهان أمة من الأمم عن مثل هذا العلم الدقيق العجيب. هذا علم خطير، يعني هذا هو الأساس. دلوقتي احنا بنعاني المصائب في الكتب التي هي الآن منشورة بين أيدي المسلمين بسبب أنهم أن المسلمين أهملوا هذا العلم زمانا طويلا. علم الحديث يا جماعة هذا هو أصل البناء، أصل البناء كله، كل مبني على النقل، ديننا على النقل في الأصل، كل ديننا على النقل، كل شيء ينقل. وإلا أنت الآن في القرن 15 ما الذي أدراك بواحد في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ وذلك من أخطر الدعوات اللي تواجهنا في مصر الآن وعمال يعملوا عليها اجتماع، إن بعض العلمانيين رجحوا في التاريخ الإسلامي وقال لك يجب إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من جديد. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المؤرخين كانوا يميلون مع الدولة، فإذا كانت الدولة أموية فينشرون محاسن الأمويين ويكتمون السيئاتهم، إذا كانت الدولة عباسية يوم ينشروا محاسن العباسيين ويكتموا مع إيه مساوي العباسيين. يعني ابن جرير الطبري المتهم عندكم، وابن كثير والزهري والجرجالي والنجدي وكل هؤلاء الناس متهمين؟ متهمين. طيب سنسلم يعني من باب الجدل مؤقتا هؤلاء متهمون. طيب انت الذي بينك وبين الواقعة اكثر من 1000 سنة، ما هو المقياس الذي تحكم به؟ انك تحكم بقى بالمنطق، الحاجة اللي تلبس على العقل وتركب عليه ويكون معقول من الشيء. طيب انا وانت اختلفنا، يعني ما اتفق عقلي ولا عقله، يبقى اين العقل الذي لا يختلف؟ يعني فرض ان انا اختلفت معك، المفروض يكون في عقل ثالث يحكم بنا اذا اختلفنا، فاين العقل الثالث الذي نقول انه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلف الحيط اذا قال هذا الصواب يبقى خلاص هذا الصواب؟ ما تكتبين، فتكون هذه الدعوة من ثمرتها اهدار التاريخ الاسلامي بالكلية. انا اقبل لرجل رجل يزعم انه مؤرخ وهو يعاقب كل المؤرخات ولا علم عنده على الاطلاق بمسألة النقل، يعني مسألة الاسانيد وعلم الحديث ونظر الروان ما عنده فكرة عنها بالاطلاق بالكلية، يعني يا ريت عنده فكرة، ولو يعني مشوشة لا ما عنده ابدا فكرة، فيأتي عشان يشوف موقف يقول لك والله ده مش لابس قوي، ده مش راسي، مش معقول الكلام ده. طيب مش معقول ايه؟ حطه على جنب. وده مش معقول حطه على جنب، ويأتي بالاشياء المنقعات ويقول لك هذه مقبول. يعني مثلا ضرب مثال بواقعة يعني علي بن ابي طالب خطب خطبة في ايام موقع جمل، خطبة فيها عظائم من كرة قوية وخطة من نهج البلاغة،